standing here. So you add the smell, you make it level for them to do it. And you do it for the head, you know. So the أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقبل الشروع في كتابة الشرح لا ينبغي أن تمر علينا بعض الحوادث هكذا دون أن نتحدث فيها فيما بيننا لأن الواجب على طالب العلم أن يتعرف على منهج السلف رضي الله عنهم عند تغير الأحوال وتقلبات الدهر لابد أن يتعرف على المنهج الذي كان عليه السلف رحمه الله ورضي عنه ولابد أن يحسن التعامل مع ما يستجد من الأحوال والتغيرات حتى لا تكون النتائج سيئة ونحن نرى المسلمين اليوم يمرون الكثير من التقلبات ومن الفتن ومن الأحداث وإذا لم نحسن التعامل معها كانت النتائج وخيمة ولا يليق ولا يصح أن تستجر طائفة من الإعلاميين أو المثقفين أو العوام لا يصح أن يستجروا الدعاة وطلبة العلم والخطباء والجماعات الإسلامية إلى ما لم تعلم عاقبته المحمودة فنحن نرى الكثير ربما من الدعاة ومن الخطباء ينساقون وراء بعض الدعوات وهم لا يعرفون ولا ينظرون في عاقبتها ولا إلى ما ستؤول إليه هذه الأمور فلابد حينئذ من الرجوع إلى منهج السلف رضي الله عنهم وإلى الضوابط الشرعية التي رسمها علماء السنة في مثل هذه الأحوال في مثل هذه الحوادث فنحن مع المؤمنين ضد الكافرين ولكن على منهجنا لا على منهج غيره على منهجنا نحن على منهج الشريعة أو على الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء مفاسده وتقليله والعلماء عليهم رحمة الله لهم منهج في التعامل مع تقلبات الدهر ومع تغير الأحوال ومع الفتن لهم منهج في ذلك وهذا المنهج ينبغي على كل مسلم أو على كل طالب علم أن يدعو إليه هذا المنهج يقوم على القوة العلمية والقوة العملية لأن بعض الناس عندهم قوة علمية قوة كاشفة عن الطريق وملازمها وأعلامها ومعاثرها لكنه يفتقد إلى القوة العملية فهو يبصر الحقائق لكنه لا يعمل بموجبها ويرى المخاوف والمعاطب والمثالب ولا يتوقاها فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله هذا فقيه ما لم يحضر وقت العمل فإذا حضر وقت العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وعلى هذا أكثر المشتغلين بالعلم والمعصوم من عصمه فالعلماء لهم ضوابط ولهم قواعد شرعية يرجعون إليها عند تقلب الدهر وعند تغير الأحوال ورعاية هذه الضوابط يعصم المسلم من الوقوع في الفتن يعصم تصور المسلم من الوقوع في الخطأ كذلك يسلمه من الوقوع في الإثم لأن تحكيم العقل وحده دون رعاية الضوابط الشرعية هذا قد يوقع صاحبه في الإثم وفي الخطيئة العلماء لهم منهج ولهم ضوابط هذه الضوابط ينبغي أن تراعى في مثل هذه الأحوال فمن الضوابط التي وضعها العلماء الضابط الأول قالوا لا تحكم على شيء من هذه التقلبات ومن هذه الحوادث إلا بعد تصورها تصورا تاما لأن الحكم على الشيء فرع تصوره والحكم الشرعي لابد أن يبنى على تصور صحيح فإذا حدث أي حادث في المسلمين فلابد أولا أن نتصور هذا الحادث أو أن نتصور هذه الفتنة تصورا صحيحا. وهذا التصور يحصل بنقل العدود الثقات من المسلمين. ولهذا من الخطأ أن نحصل هذا التصور بنقل كافر ولا بتحليله ولا بتقريره. وإن كان بعض المسلمين اليوم يعتمد على التحاليل التي تصدر من كافر أو على تقاريرهم أو على أخبارهم يعتمدون عليها في تصور هذه الواقعة أو هذا الشيء الذي يستجد في حياة المسلمين، هذا من الخطر. فلا بد أولا من أن نعتمد على نقل عدول الثقات من المسلمين. كذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء في مثل هذه الأمور أو الضابط الثاني، قالوا لا بد من العدل والإنصاف. لا بد من العدل والإنصاف في النظر إلى هذه الحوادث. إن الله تعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدل هو أقرب للتقوى. فإذا وقعت واقعة أو حادثة في المسلمين فلا بد أن تعرض هذه الحوادث لسيئاتها وحسناتها، تعرض على الذهن عرضا واحدا. لا بد أن نعرضها على أذهاننا عرضا واحدا حتى لا نقع في الخطأ، لأن الخطأ حينئذ سينسب للشرع لأنها نتيجة ستكون حكما شرعيا. فلا بد أن نعرض هذه الأمور على الذهن عرضا واحدا، وأن لا نميل إلى طرف دون آخر حتى لا يدخل الهوى إلى القلب. وهذا الميل والاضطراب يفضي إلى فساد التصور وبالتالي إلى خطأ النتيجة. فلا بد أيضا هنا من العدل ومن الإنصاف. ومن الضوابط التي ذكرها العلماء أيضا هو أنه ليس كل ما نراه حسنا من الأقوال والأفعال نقوله ونفعله في زمن الفتنة. زمن الفتنة ليس كل ما نراه حسنا من الأقوال والأفعال نقوله ونفعله، فالأمر يختلف. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاءين، أما أحدهما فبتسته وأما الآخر فلو بتسته لقطع هذا الحلقوم. فأبو هريرة رضي الله عنه كتم بعض العلم، والأحاديث التي كتمها أبو هريرة هي أحاديث تتعلق بالكتب، هي أخبار وليست أحكاما شرعية. هذه الأخبار كتمها ولم يقل إن هذه أحاديث ولا بد أن أبلغ الحديث، لم يقل هذا، ما قال إنني أكتم العلم. حتى وإن كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كتمها. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت كان الناس قد اجتمعوا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اجتمعوا عليه بعد فرقة واختلاف وقتال. فأبو هريرة ما أراد أن يثير الفتنة بروايته بتلك الأحاديث التي فيها ذكر لبني أمية وغيرهم، فكتم هذا من أجل أن لا يثير الفتنة. وكذلك الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك، أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، أنكر عليه لما حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل العرانيين. فالحسن البصري أنكر على أنس بن مالك وقال كيف تحدث الحجاج بمثل هذه الأحاديث، لأن الحجاج بن يوسف عاث في دماء المسلمين. فإذا رأى نظر في هذا الحديث بعقله الفاسد سيرى بأن الحديث يؤيد أفعاله، ولذلك أنكر عليه أنس حسن البصري. وقد ندم أنس بن مالك رضي الله عنه، ندم على تحديثه للحجاج بن يوسف بحديث العرانيين. كذلك الإمام أحمد كان يكره التحدث والتحديث بالأحاديث التي وردت في الخروج على الحاكم، وكان يقول لا خير في الفتنة وأمر بشطبها من المسند. كذلك الإمام مالك كان يكره التحديث بأحاديث الصفات، فليس كل ما يعلم يقال في الفتنة. في زمن الفتنة تتغير الأمور، الإنسان لا يتكلم بكل ما يعلم، لا يفعل بكل ما يراه حسنا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أبى ورفض أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ خشية الفتنة، خشية أن يقع الناس في الضرر، أن يرتد بعضهم عن الإسلام، خوفا من ذلك ورعاية لمصلحتهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. فهذا يعني يدل على أنه في الفتنة ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما نراه حسنا قولا كان فعلا نقوله ونفعله في زمن الفتنة. في غير زمن الفتنة نفعل ونقول ما نراه حسنا، لكن في زمن الفتنة لابد أن تتغير. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذا حدثت الناس بحديث لا تصل إليه عقولهم، لا يدركون معناه الصحيح، كان لبعضهم فتنة. كذلك من الضوابط التي يذكرها العلماء هو عند حدوث هذه التقلبات والتغيرات، يقولون لا بد من التحلي بالأناة والحلم والرفق، وأن لا نستعجل، أن نتأنى. الله عز وجل ذكر في القرآن فقال: ويدعو الإنسان من الشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان خلق من عجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح أشج عبد القيس فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وهذا التأني يكون في الأقوال، ويكون في الأفعال، ويكون في الأفكار، ويكون في المواقف. فلا ينبغي أن نتعجل في اتخاذ المواقف ولا في إصدار الأحكام، بل لابد من التأني. وكما قال القائل: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فلابد أن نتأنى، أن لا نستعجل في إصدار حكم على جماعة معينة أو على شخص معين أو على واقعة معينة، بل لابد أن نتأنى وأن نتصورها جيدا، ثم بعد ذلك ننظر هل من الحكمة أن نحكم عليها بهذا الحكم أو بحكم آخر. كذلك في اتخاذ المواقف ينبغي أن نتألى في اتخاذ المواقف وأن لا نستعجل. كذلك الحلم، فلابد أن يتحلى المسلم عند تغير الأحوال أن يتحلى بالحلم. وقد ورد في الحديث المتقدم: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأمن. فالحلم لابد أن يكون لا سيما طالب العلم أن يكون حليما في تصرفه والسلام. ولهذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المستورد القرشي، أنه قال المستورد القرشي قال: وكان بحضرته عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الحديث في صحيح مسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. فقال: وما لي لا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: إن كان كذلك، يعني إن كان الأمر كذلك أن الروم سيبقى نسلهم إلى قيام الساعة، قال: إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة: أنهم أحلم الناس عند الفتنة، وهذا هو الشاهد، أنهم أحلم الناس عند الفتنة، والخصلة الثانية أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. ثم ذكر الخصال الأخرى وزاد الخصلة الخامسة وهو في صحيح الكتاب الكتاب صحيح مسلم. الشاهد هو قوله أحلم الناس عند فتنة. والعلماء لما ذكروا هذا قالوا بأن المقصود من هذا الكلام ليس الثناء على الكفار، وإنما هو لبيان السبب الذي تركهم يحافظون على أنفسهم ويحافظون على نسلهم إلى قيام الساعة. فأمم كثيرة فنيت وما بقي منهم أحد، لكن أمة الروم ستبقى إلى قيام الساعة، والسبب في ذلك هو أنهم يتصفون بالحلم. إذا وقعت الفتنة تعاملوا مع الفتنة بحلم، لم يتهوروا في فتن، بل يحافظون على مصلحة الجماعة وعلى مصلحة الأفراد، فيتعاملون مع هذه الفتنة بحلم، ولذلك يحافظون على بقائهم. فهذا يعني من الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند تقلب الأحوال وتغير تقلبات الدهر. كذلك الرفق، أن نترفق في أقوالنا وفي مواقفنا وفي أفعالنا عند حدوث الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الرفق، فقال إن الله رفيق يحب الرفق، وقال عليه الصلاة والسلام الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ولما ردت عائشة رضي الله عنها عن اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد، وشتمت هذا اليهودي وردت عليه بعنف، قال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فلا بد على المسلم على طالب العلم أن يكون رفيقا في تعامله على سبيل العموم، لا سيما في زمن الفتنة لا بد حينئذ أن يتحلى برفق زائد، وهذا الرفق يكون مع الناس في كلامه ويكون معهم في مواقفه وفي أفكاره وفي آرائه، فلا بد أن يكون رفيقا. فالتعامل مع هذه الأحداث ومع هذه الفتن لا ينبغي أن يكون خاضعا للتوجهات معينة، ولا إلى رغبات معينة، ولا إلى انتماءات معينة، بل لابد أن يكون على وفق ما ذكره العلماء من القواعد ومن الأصول الشرعية، حتى لا نقع فيما لا تحمد عقباه وفيما لا نعلم ما تؤول إليه الأمور. لأنه إذا وقعت الفتنة كما قال ابن تيمية رحمه الله، إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. وكذلك هي شأن الفتن كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال عليه رحمة الله وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ولهذا يعني كأننا في السلف في هذا كمطرف بن عبد الله بن الشخير لما وقعت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث لم يسلم من التلوث بهذه الفتنة إلا مطرف بن عبد الله بن الشخير ومحمد بن سيرين. ومطرف بن عبد الله بن الشخير كانت إذا وقعت الفتنة هرب منها، كان يفر من هذه من الفتن، كلما وقعت فتنة هرب منها. وهذا هو عين السنة، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبرنا بأن الفتنة ستتكاثر عند آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر أو تظهر الفتن. فإذا ظهرت هذه الفتن ف فبعض السلف كان يعتزلها اعتزالا كليا، وهذا الاعتزال لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لابد من التوجيه، لابد من توجيه الناس إلى ما ينفعهم وإبعادهم عما يضرهم، لأن يعني هذا هو الواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يقوم به بقدر استطاعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف، في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. فهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفتنة متى تقع؟ ما هو أصل الفتنة؟ أصل الفتنة كما قال ابن تيمية رحمه الله يرجع إلى أمرين: الأمر الأول هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بغير علم ولا حلم ولا صبر. هذه يسمى الفتنة، إما ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان سببا في حدوث الفتنة. السلام. كذلك من قام بهذا الأمر بهذه الشعيرة لكنه قام بها على غير وجهها من غير مراعاة لما يصلح من ذلك وما لا يصلح، فإذا قام بها من غير علم ولا حلم ولا صبر ولا معرفة بما يصلح وما لا يصلح، حينئذ سيكون سببا في الفتنة، لأنه سيغير بغير حلم سيغير بغير علم. وهذا ما وقع من في فتنة الخوارج، وما وقع أيضا في زمن في فتنة ابن الأشعث، أرادوا أن يغيروا لكنهم لم يراعوا هذا الجانب، ولهذا وقعت تلك الفتنة ولم يسلم منها إلا مطرف عبد الله الشخير ومحمد بن سيرين والحسن البصري، إلا أن الحسن البصري كان ينهى عنها لكنه كان لا يعتزل. الفرق بينهما أن مطرف رحمه الله كان يعتزل الناس إذا وقعت فتنة، أما الحسن البصري فكان يدخل فيها ويخوض فيها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الفرق بينهما، يعني فلا بد من رعاية الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء استنادا إلى نصوص القرآن والسنة وما كان عليه وما جرى عليه عمل السلف رضي الله عنهم في مثل هذه التغيرات في مثل هذه الأحداث. يعني طبعا هذا الأمر، يعني الإنسان إذا كان عنده رأي في هذا فليتفضل به، إن كان له رأي في هذا فليتفضل. وما رأيكم؟ لا شك أنكم مطلعون على ما يحدث، ولا ما فيش طلع. لا بد من الطلع. لماذا؟ لأننا نحن الآن التوجيه يقع من أناس آخرين، يقع من الإعلاميين ومن المثقفين بثقافات غربية، يعني هؤلاء هم الذين يقومون بتوجيه الناس في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الحوادث، يريدون توجيه الناس إلى وجهة معينة. طبعا نحن الذي يهمنا نحن هو أن والذي نؤمن به هو أن التغيير إنما يكون أولا، من أين يبدأ التغيير؟ الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغير الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية هذا إنما هو تغير في أمور دنيوية، والمؤمن لا يتعلق بها، المؤمن لا يتعلق بها، المؤمن يريد أن يكون التغير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة نشر التوحيد. الفائدة أن تتغير هذه الأمور السياسية والأمور الاقتصادية، ثم الشيخ منتشر في الأمة، الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ما حارب هذه الأمور، ما بدأ بهذه الأمور الاقتصادية، بدأ بشيء واحد وهو محاربة الشرك التوحيد نشاط التوحيد. وكان ذلك طوال 13 سنة وهو يقوم بهذا العمل. فهذا هو المقصود. هذا هو نوح عليه السلام. كثير من الناس ربما يخطئ ينظر ربما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن ينظر في سيرة الأنبياء. سيرة الأنبياء نوح عليه السلام وهو أول رسول كم مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن الكريم. 1000 سنة تصور 1000 سنة إلا 50 عاما. ما كانت دعوة نوح؟ كيف كانت دعوته طوال هذه المدة؟ دعا إلى شيء واحد، دعا إلى شيء واحد وهو توحيد الله عز وجل. نوح عليه السلام ما كانت عنده، ليس كالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أقام دولة وكان له جيوش وكان يقاتل ويفتح ويقوم بفتوحات. هذا لم يكن في عند نوح عليه السلام. نوح عليه السلام كان يريد أن يحقق شيئا واحدا فقط وهو التوحيد فقط. ومع هذا قال الله عز وجل عنه وما آمن معه إلا قليل. وهل هذا يعني أن نوح عليه السلام لم ينجح في دعوته؟ الجواب لا، نجح في دعوته، نجح في دعوته نجاحا تاما، لأن الغرض من الدعوة هو التبليغ، هو أن نبلغ. ليس المقصود هو أن نهدي الناس وأن ندخلهم في التوحيد جميعا وأن نخرجهم من الشرك جميعا، ليس هذا المقصود، ليس المقصود. وإلا فكثير من الأنبياء يأتون يوم القيامة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجل، يأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد هل فشل في دعوته؟ الجواب لم يفشل، نجح في دعوته، لأن المقصود من الدعوة هي التبليغ، أن يبلغ. ليس المقصود هو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ليس هذا المقصود، وإنما هذه نتيجة وهي تتعلق بإرادة الله عز وجل ومشيئته. فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا لهداهم، لكنه سبحانه وتعالى أمر الأنبياء والرسل بأن يبلغوا، وكذلك من يقوم مقامهم من علماء ودعاة وطلبة علم، هؤلاء مهمتهم ووظيفتهم هي التبليغ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلابد من التوجيه، لابد أن نوجه الناس إلى ما ينفعهم، أن نوجه الناس إلى الخير، لا أن نكون رأسا في الفتنة، لا أن نقول كلمة تشعل الفتنة ثم هذا التغير حتى لو وقع فإنه لا ينفعنا، نحن لا ينفعنا، قد ينفع طوائف أخرى، قد ينفع جماعات أخرى مصالح دنيوية، لكن لا ينفع ولا يصلح للدعوة. ربما قد ينفعها قليلا ويضرها من جانب آخر. فلابد إذن أن نحن نؤمن دائما بأن التغيير إنما يكون على مستوى الأفراد أولا، ثم بعد ذلك يأتي التغيير على مستوى الجماعات. والتغيير الكلي إنما يبدأ وإنما يحصل إذا حصل الإصلاح وحصل الصلح وانتشر التوحيد بين أفراد المجتمع، حينئذ يثمر هذا الإصلاح، يثمر بإقامة الدولة التي تحكم دين الله عز وجل، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا شرط، فإذا مكنك الله عز وجل لا يمكنك إلا إذا حققت هذا الشرط. ثم إذا مكنك فلا بد أن تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، وإلا فإن الله عز وجل سيسلب منك هذه النعمة. هذا يعني لا بد على طالب العلم أن يكون على له ما يقوله مع العوام، مع الناس، أن يوجههم. لا يترك الأمر هكذا لهؤلاء أصحاب الأفكار الهدامة التي يفسدون بها المجتمع، لابد أن يوجه حتى إذا وقع واقع، وقع في واقع وحدث حدث، أنت ليس بيدك أن توقف هذا الحدث، لكن توجه وترشد، وحتى يقع الناس في الخطأ، وحتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وتحاول أن توجه هذه الحوادث إلى ما فيه الخير والصلاح للمسلمين ولعامة المسلمين، لأن طالب العلم والداعية والخطيب ما هو غرضه وغايته؟ هو أن يحافظ أن يحقن دماء المسلمين، أن يعمل على حقن دماء المسلمين، أن يعمل على المحافظة على تماسك الأمة، وأن يحافظ على أن تكون هذه الأمة مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتدية بالشرع، أن لا تخرج عن إطار الشرع. هذا هو الغرض والمقصد من الذي يقوم به طالب العلم والداعي والخطيب والعالم. يعني هذا فقط يعني تنبيه على بعض الحوادث، وإن كنتم أنتم لا تشاركون في مثل هذه الأمور. شوف ما حكم بعض المسائل التي يقوم بها المخالفون في تبرع ذلك؟ هذه أمور، هذه أساليب وافدة من الغرب، هذا فيه تقليد للغرب في سياستهم وفي تصرفاتهم. فنحن نرى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش في بيئة كافرة، وكفرها ربما أشد من قطعا أشد من الكفر الذي أو من الفرق الذي نعيشه نحن اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، من الذي كان يحكم مكة؟ رؤوس الشرك. مع ذلك كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين الذين كانوا بمكة، هل قام بانقلاب عليهم؟ هل قتل رؤوسهم مع أنهم كانوا في متناول يده عليه الصلاة والسلام؟ لكنه لم يفعل. عرضوا عليه الحكم، وكان بإمكانه أن يقول نراعي المصلحة أحكم، فإذا كانت الأمور بزمام يدي بعد ذلك أقوم بالإصلاح، لكنه لم يفعل أبا. طلبوا منه أن يعني يتقاسم مكة سنة بسنة، سنة لمحمد وأصحابه وسنة للمشركين، لكنه أبى ورفض، لم يتنازل أبدا، لأنه كانت غايته هي الدعوة إلى التوحيد. هل كان يخرج عليه الصلاة والسلام يعني ويحتج، يقوم باحتجاجات وانتظابات عن الطعام؟ هل كان يفعل هذا؟ لا، هذه كلها أساليب غربية، الإنسان إذا قام بهذه الأساليب إنما هو من باب التقليد والمحاكاة لما عليه الكفار. الكفار ابتدعوا هذه الأمور وصاروا يعبرون عن يعني إذا سخطوا عن شيء يعبرون عنه بهذه الأساليب وبهذه الطرق، لكننا إذا فعلنا ذلك كنا مقلدين لهم وكنا متشبهين بهم في هذه الأمور. فالمسلم لا يتشبه بهؤلاء الكفار، لا يتشبه بالنصارى في أفعاله، لا سيما وأنها تترتب عليها مفاسد. هذه الأمور تفضي وتؤدي إلى الفوضى التي تستغل من بعض الناس، فتراق فيها الدماء وتتلف فيها الممتلكات، وكل ذلك من المحرم شرعا. هذا لا يختلف اثنان في تحريم الفساد في الأرض. وهذه الأمور كلها، هذه المظاهرات وشبه ذلك، كلها تؤدي إلى الفساد في الأرض، لأنه ليس هناك شيء سلبي في الواقع، ما دام أنه خرج فهو لن يصل. فإذا خرج وقعت هذه الأمور، وقع فيها تخويف للناس، إثارة الفوضى، هذه كلها يعني أمور مخالفة للشرع. والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا الطريق. ما هو؟ النصيحة، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الذين خرجوا كان بإمكانهم أن يكتبوا نصيحة، وشيخهم يبلغها إلى ولي الأمر، ما دام أنه يصل إلى ولي الأمر بلغ له هذا النصيحة. هذا لو كان على الإسلام، لو كان يتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة، حتى إذا لم يسمع النصيحة الأولى يتابع معه بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحقق المصلحة، أو على الأقل عن حتى نبلغ. ليس المقصود أن نغير، المقصود أن نبلغ فقط، أنت تبلغ. أما هل يتغير لا يتغير هذا لا يعنيك. الله عز وجل أرسل فرعون موسى إلى فرعون وبلغه، لكنه لم يأمره أن يعني يهدي فرعون. بمجرد أن يصل موسى إلى فرعون، ومع ذلك موسى عليه السلام طلب شيئا أكبر، طلب وشفع أكبر شفاعة في تاريخ البشرية، شفع لأخيه أن يكون نبيا. هذا ما وقع له من الأنبياء، هو الوحيد الذي شفع في أخيه هذه الشفاعة، وطلب من الله عز وجل أن يجعله نبيا، فذهب مع أخيه وقام بالدعوة. لكن الله تعالى ما طالبهما بالنتيجة، طالبهما بشيء واحد، ولا ثانية في ذكري. يعني الواجب عليك أن تقوم بالتبليغ وأن تقوم بالدعوة ولا تتأخر ولا تتهاون. أما النتيجة فهي معلومة، أن فرعون ما فعل كفره ولم يستجب. فلابد من اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام حتى نسلم من الإثم على الأقل. أقل الأضرار يزال يعني تقتل ربما تكون مجبر على وقوع قتال بين المسلمين وبين أتباعه، يعني شيء يسير، لكن المصلحة يعني مصلحة إزالته أعظم من مفسدة هذا القتال الذي يقع. فحينئذ نرجح المصلحة. هنا العلماء يرجحون المصلحة، يقول نأخذ المصلحة، لأنه لابد من أن يتشبث بالحكم وسيقاتل، هذا لا شك فيه، ولو بعائلته فقط، بأفراد عائلته. فإذا كانت المصلحة في إزالته وأن هذه إزالة هذا الحاكم مصلحة ذلك أعظم من مفسدة ما سيحدث، فلا بأس نزال. لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر كبير وإلى إسالة دماء كثيرة، دماء المسلمين، ففي مثل هذه الحالة ينبغي أن نقدم المصلحة، ولو أن يبقى هذا الحاكم مراعاة للمصلحة. ونحن ربما الآن أن يمكن إزالته بأقل الأضرار، هذا هو المشاهد، والله أعلم. الملاحظ هو أنه يمكن إزالته بأقل الأضرار على حسب ما نعلم. إن كان كذلك فلا مانع حينئذ، إذا يعني حاولوا المقاومة، لا مانع حينئذ من الدفاع عن الناس، بل لابد حينئذ من إزالتهم. كان يعني الأولى أن يزال من غير إراقة للدماء، هذا أفضل. لكن إذا كان المسلم مضطرا لأن يدافع عن نفسه فلا مانع من ذلك. فكما ذكرت إذا بدأوا يعني بالقتال فهنا لابد من أن يدافعوا عن أنفسهم. كما أفرنا في وقال من أشكار الطفل هذا أنه لابد يكون تغيير الأحسن أو مساوي. نعم أنا أستمع فإذا ما يسجح حبنا رمضان كما تشمل الوداع ذكر نقل عبد الحل من أظن الإفتاق أحسن هذا يقول للأحسن شكرا أنا أتفصل هذا إذا كان الآن على حسب الأوضاع يعني هم الآن لا يؤمرون ليسوا مؤمرين رجل يعني الآن حد الآن مش مختارين الرجل الأحسن يعني على حسب التفصيل هذا على السلام الوطني يعني الآن هم راح يبقوا بدون إمارة بدون الرجل المقصود لذلك انخلافا هم ليس مقصودهم شرعا ليس صغير يعني بالدين أو كذا. لا نحن لا نتكلم عن هذا عن هؤلاء، نتكلم عن المسلم عن السنة الذي يتبع الكتاب والسنة ويخشى على نفسه من الوقوع في الفتنة، يخشى على نفسه من الوقوع في الدم الحرام، هذا هو الذي نتحدث عنه. أما ما يفعله السياسيون وأصحاب المصالح هؤلاء شيء آخر، هؤلاء لا شك أنهم سيفعلون ما يحقق مصالحهم لا ما يحقق المصالح الشرعية، هؤلاء لا هم لنا فيه، نوجههم نرشدهم. أما الذي يهمنا بالدرجة الأولى والذي يستفتي طبعا من ليس هؤلاء، الذي يستفتي هو المسلم السني المؤمن الحق الذي يريد معرفة حكم الله عز وجل، الذي يريد إرضاء الله عز وجل بهذا الفعل، هذا المسلم الحق. التغيير الذي ذكرته، نعم ابن القيم يقول بأن التغيير على تغيير المنكر على أربع درجات. الدرجة الأولى هو أن يتغير المنكر، أن يغير المنكر ويحصل ضده معروف، قال وهذا مشروع. كذلك المنكر إذا غير المنكر وكان كانت مفسدة يعني مساوية، يعني تغيير الضرر هذا شيء ضرر نغيره لكن بشيء مساوي، لأن العلماء يقولون إن الضرر لا يزال بالضرر لضرر مثله. قال الآن الدرجة الثانية أن يكون هذا إزالة هذا الضرر بشيء مساوي، والثالثة بشيء أكبر بضرر أكبر، والرابعة بضرر محض. فالدرجة الأولى مشروعة، الأخيرة محرمة. الضرر إذا كان الضرر أيضا أعظم هنا أيضا هذه غير مشروعة، إذا كان مساوي هنا قال هذه مسألة اجتهاد، هذه ترجع إلى اجتهاد العلماء في ذلك الوقت. إذا كان سيزيلون هذا المنكر لكن بمنكر مساوي له وسيحصل ضرر مساوي، قالوا هنا يجتهد العلماء يجتهدون في هذه المسألة، فما توصلوا إليه باجتهادهم فهو راجح. الآن حتى نعرف المصلحة والمفسدة، وإن كان الظاهر أنه المصلحة في إزالته، المصلحة في إزالته، لماذا؟ لما ظهر منه من شر وفساد مع طول المدة، فكلما كان يعني كلما مرت السنوات كلما ازداد إضرارا بالمسلمين، ولهذا فإزالته أفضل. ونحن نتمنى دائما، نتمنى لإخواننا أن يولي الله عز وجل عليهم حاكما عدلا، على الأقل عدلا، لا نقول يعني حاكم يحكم بالشريعة لأن ذلك غير ممكن، لأن الأمة غير مهيئة لأن نحكمها بشريعة الله، هذا الواقع الآن، الأمة غير مهيئة، لو حكمتها بشريعة الله لخرجوا عليك، يعني تيقن بأنك لو حكمت بشريعة الله لخرج. فالأمة تحتاج إلى أن نهيئها لتطبيق الشريعة. أما أن نبدأ الآن في تطبيق الشريعة فهذا غير ممكن ولا يمكن تطبيقه في هذا الوقت، لأن الناس يتبعون أهواءهم. ونحن نرى من الملتزمين من إخواننا الملتزمين، وطبعا ليسوا شبابا، هم قد جاوزوا في سن الكهولة، قد اكتملت عقولهم، لكنهم مع ذلك يدافعون عن أبنائهم الظلمة، عن أبنائهم المعتدين، عن أبنائهم المفسدين. ابنه يعني يتاجر في المخدرات ويقتل أبناء المسلمين ويضربهم بهذا السم، لكن مع ذلك نجد هذا الرجل الملتزم تجده يدافع ويدفع رشوة ليخرج ولده من السجن. تصور الآن لو قلت له بأن حكم ولدك أنه يقتل لأنه يتاج في هذه السجن، ماذا سيفعل؟ سيقاتلك طبعا، سيخرج عليك، لأنه غير مهيئ بأن تحكم فيه بشريعة الله. فهذا هو الأصل، الأصل هو أن نبدأ بتعليم الناس وتهيئته، وهذا ما كان يدعو إليه العلماء. حتى يعني قالوا حتى إذا أقمت دولة الإسلام فقبل أن تشرع في إقامة الحدود أولا لابد من فتح المدارس والمعاهد لتعليم الناس وتهيئتهم، ثم بعد ذلك نقوم بإقامة هذه الحدود، لأن الناس يريدون الدنيا، الناس لا يريدون شرع الله، الناس عموما يريدون الدنيا. يعني ولذلك إذا أسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن الكريم لا أحد يتكلم، فإذا زيد دينار واحد في السكر خرج الناس وكسروا وشتموا وهدموا وحرقوا من أجل دنانير زيدت، لكنها إذا زيدت في شهر رمضان فلا أحد يتكلم. ما الدافع؟ ما هو الدافع؟ هل هو الشرع؟ هل هو حب الجهاد؟ لا، الدافع دنيوي محض. ولذلك ينبغي أن نراعي هذه الأحوال النفسية التي عليها المسلمون اليوم. فهم إنما يريدون، حتى إذا قالوا نريد حكم الله، هم يريدون ماذا؟ يقصدون بحكم الله، يقصدون الشريعة، يقصدون، هم يظنون بأنه الحاكم سيغدق عليهم بالأموال إذا كان حاكم مسلم. يقول هذا مثل عمر بن الخطاب، مجرد أنه يصعد يغدق علينا بالأموال، يخرج لنا كل الأموال وسنعيش حياة سعيدة. لو كان هذا الحاكم وإن كان ولو كان من العلماء فإنهم لا يرضون عنه. لماذا؟ لأنهم سيجدون له الأخطاء في نظرهم أخطاء. نحن الآن علماء ليسوا حكاما، علماء يفتون في مسائل، تجد العام يأتي ويخطئهم، يقول لك هذا الحكام عملاء وهذا الحكام مع أمريكا وهذا الحكام مع، هو يتناقض. بعد ذلك مدة يرجع ويمدح هؤلاء العلماء ثم يشتمهم وهكذا، لأنهم خالفوا هواه في بعض المواقع وفي بعض المواقع، فحينئذ ينقلب عليهم. ولهذا لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له لماذا لم تظهر الفتن في زمن أبي بكر وفي زمن عمر بن الخطاب، ما ظهرت إلا في زمنك أنت، وهذا يعني تعريض بعلي رضي الله عنه، كأنه يعرض به. يعني قبلك كانت الأمور هادئة، فلما صرت أنت الخليفة ظهرت الفتن. فقال له علي رضي الله عنه لم تظهر الفتن في ذلك الزمان لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يحكمان أنا وأمثالي، أما أنا فأحكمك أنت وأمثالك. يعني العيب أين هو؟ في المحكوم لا في الحاكم. يعني فعلي رضي الله عنه قلب القضية وبين لهذا الرجل أن العيب فيك، أنتم من خرجتم ومن أثرتم الفتنة وليس الحاكم. ولهذا أيضا لما كان أبو عبد الملك بن مروان سمع وصله حديث بأن الناس يطلبون منه أن يحكم فيهم في سيرة أبي بكر وعمر، يصير عادلا. فقال قام وخطب في الناس وقال: أيها الناس، هل ترضون مني أن أحكم فيكم بسيرة أبي بكر وعمر؟ فرح الناس وقالوا بلى يا أمير المؤمنين. قال: فكونوا لي كرجال أبي بكر وعمر. قضية سهلة، كونوا لي كرجال أبي بكر وعمر في التقوى وفي الطاعة وفي الاستجابة، حينئذ سأكون لكم كأبي بكر وعمر. وكما في المقالة المشهورة: كيفما تكون يولى عليكم. وكما قال أحد يعني ربما بعض يقول: كما تكون يولى عليكم، هذا خطأ، لا يقال كما تكون يولى عليكم، ربما تجدون هذا في بعض يكتب كما تكون يولى عليكم، هذا خطأ في النحو، خطأ من جهته كما ويولى، والصحيح كيفما تكون يولى عليكم بحسب الجزم. كذلك كما قال أحد الدعاة المعاصرين، وإن كان أتباعه لا يأخذون بقوله، قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقوم لكم في أرضكم. إذا كنت قدوة حسنة لأولادك وزريتك وأقاربك وجيرانك، فإن الأمور ستصلح إن شاء الله، ونحن إنما نجتهد في هذا، حتى إذا لم نرى الثمرة على الأقل عند الله عز وجل يوم القيامة تسلم من الإثم وتسلم من العقوبة، لأنك قلت بما أوجب الله عليك، هذا الواجب. فهذا فيما يتعلق بهذه الحوادث، ونسأل الله تعالى أن يعني يصلح أحوال إخواننا في ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين، ونحن يعني جربنا أكثر منهم، نحن جربنا أكثر منهم أضعافا مضاعفة، هم يعني الوفاء هذا يعني شيء يسير جدا مقارنة بما جرى معنا نحن. والشيخ الألباني رحمه الله يعني له كلام في هذه القضايا، وسيما في ما كان عندنا هنا، له يعني كلام يعني أشرطة كثيرة فصل فيها. أذكر منذ أن ظهرت هذه الأحزاب، منذ أن ظهرت هذه الأحزاب وهو يتكلم ويتحدث في كل مناسبة، إذا جاءت المظاهرات، إذا جاءت المسيرات، إذا كانت الانتخابات، الحوادث، كان رحمه الله يتحدث عنها في وقتها، كلما حدث حادث تكلم. وكان تصلنا الأشرطة، أشرطة الشيخ كانت تصلنا في أوقاتها، بمجرد أن يكمل الشريط يصل إلى الجزائر. فكان يفصل في هذه المسائل، وكان يوضح، وكان في غاية الاتزان والاعتدال والتوسط، وهذا ربما ما لم يكن لغيره من العلماء، لكان يتميز بهذه الصفة، أنه كان متوسط، كان معتدل، كان متزنا، كان يعني رحمه الله كان لا يعني يثور يعني ضد بعض الجماعات، لا، بل كان يحاول كيف يؤلف بينها وكيف يوحد بينها وكيف يرشدها إلى القيام بعملها، وإن كان هو لا يؤمن بأن هذه أو كان يعني على يقين بأن هذه الجماعات لن تصل إلى شيء، وكان يصرح بذلك في أول كلامه، دائما يصرح يقول بأنني على يقين بأنها لن تصل إلى نتيجة معينة، ولكن مع ذلك كان يحاول على الأقل أن تصلح بعض الأمور. لا يمكن أن نصل إلى بيئة إسلامية مثالية، هذا غير ممكن بمثل هذه الأحوال التي نحن فيها، وبمثل هذه المعاصي المنتشرة بيننا، وقلة الدعاة وقلة العلماء أو ندرته مجتمع كمجتمعنا يحتاج إلى حوالي كم؟ حوالي مليون عالم وطالب علم حتى يمكن إصلاحها. الآن كم من طبيب عندنا؟ مئات الآلاف من الأطباء، هل بإمكانهم أن يعالجوا كل المرضى؟ مع أنه كثير من المرضى لا يلجؤون إلى الأطباء، يعالج نفسه في البيت أو يصبر على المرض. تصور الآن من كان مريضا في قلبه، قلبه كله أمراض حسد وغل وبغض ونفاق وحقد، كيف نعالج هذه الأمراض؟ هل يكفي عالم واحد في بلد أن يعالج هذه الأمراض؟ 10 علماء 100 عالم لا يكفي، لا يكفي. وبخلاف زمن السلف، السلف رضي الله عنهم ورثوا الإمكان على الإسلام منذ نشأتهم الأولى، ثم تجد في بلدة واحدة كالمدينة مثلا، بلدة صغيرة، المدينة بلدة صغيرة، كم كان عدد العلماء فيها؟ أكثر من 100 عالم، أكثر من 100 عالم محنك. الآن في العالم كله لا يوجد عالم محنك. العالم المحنك هو كالإمام مالك، كالإمام ربيعة، كمثل البخاري، سفيان الثوري، الإمام أحمد، هؤلاء علماء. تجد 100 عالم بمثل هذا المستوى في مدينة واحدة، مدينة فقط. ولهذا كان العلم، الإمام الطبراني كم عدد شيوخه؟ 1000 شيخ، 1000 محدث، سمع الحديث عن 1000 محدث في ذلك الوقت. تصور الآن أنت لو جلست مع 1000 محدث وصرت عالما في شهر أو شهر، وصرت عالما بالحديث 1000 محدث، يعني عدد كبير جدا. هؤلاء العلماء الذين جالسهم وسمع منهم الإمام الطبراني صاحب المعجم، ولهذا في المعجم الصغير مرتب على أسماء الشيوخ، على أسماء الشيخات. شيخة كم مثلا؟ شيخ شيخة مثلا اسمها زينب كم؟ 30-40 امرأة اسمها زينب، كلها كل هؤلاء درس عندهم الإمام الطبراني. الشيوخ الذين أسماؤهم يعني مبتدأ محمد كم؟ 100-200 شيخ، 300 شيخ. يعني تصور الآن مثل هذه البيئة، بيئة صالحة، بيئة مؤمنة، بيئة ينتشر فيها العلم، تختلف عن بيئتنا نحن. لهذا لابد من مراعاة هذا الأمر، لابد أن ننظر إلى هذا الأمر، أن البيئة وأن النشأة لها دور ولها يعني تأثير في الأفراد في المجتمعات.